بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن الشق الأول من معجزة الإسراء والمعراج، بمعنى أننا تحدثنا عن الإسراء الذي كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هناك، فأمهم وصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرض عليه جبريل عليه الصلاة والسلام إناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة. وفي بعض الروايات قال له لو اخترت الخمر لغوت أمتك، أي لكانت أمتك غاوية ضالة منهمكة فيما حرم الله عز وجل. وبينا أن اللبن يعني فال حسن لطهر هذا الدين ولصفاء هذا الدين ولجمالية هذا الدين، ولذلك شبه الله عز وجل الفطرة التي خلق عليها الناس باللبن الصافي. وتوقفنا في الدرس السابق عند بداية العروج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. يستفاد من هذا الكلام، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العروج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى، أي حيث انتهى الإسراء. فالإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج كان من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. بمعنى لم يكن من المسجد الحرام إلى السماوات، وإنما من المسجد الأقصى. كما يستفاد من هذا الحديث أن السماء لها أبواب، يعني أن هذه الأبواب مغلقة وتفتح بأمر من الله عز وجل، وتغلق بأمر من الله عز وجل، وعليها بوابها، يعني الذين هم مكلفون بفتحها أو إغلاقها. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، بعد الروايات زاد الدنيا، لأن السماوات كما نعرف هي سبع سماوات، والسماوات ليست هي النجوم التي يعرفها الناس والكواكب والمجموعة الشمسية والمجرة وما إلى ذلك، شيء آخر. يقول العلماء هذه النجوم التي نراها وهذه المجموعات التي نراها هي تحت سماء الدنيا، تحت سماء الدنيا، المريخ والشمس والقمر والزحال، يعني هذه الكواكب كلها المكتشفة وغير المكتشفة كلها تحت سماء الدنيا. لا تظنن أن الذين يحاولون النزول في كوكب ما أو في نجم ما، يعني نزلوا أو خرجوا خارج سماء الدنيا، لا. يقول الله عز وجل وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه المصابيح التي نراها سواء كانت كبيرة كالشمس والقمر أو صغيرة كباقي النجوم، طبعا صغيرة في إيش؟ فيما يصل إلينا من الضوء، وإلا فقد يكون بعض النجوم الخافتة هي أكبر من الشمس بكثير. ولكننا لبعدنا عنه يبدو لنا صغيرا. قد يكون نجم أكبر من الشمس بمئات المرات، ولكن لبعده عنا بدا ضئيلا جدا. على كل حال، هذه النجوم كلها على عظامها وحجمها ومجموعاتها هي تحت سماء الدنيا، لقوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وكل من حاول ومن أرسل قمرا اصطناعيا لرصد كوكب ما ولرصد ما على ذلك الكوكب من الحرارة أو من الرطوبة، هل يقبل الحياة أو لا يقبل الحياة، كل ذلك تحت سماء الدنيا، كل ذلك في هذا في هذه الناحية التي تلينا، وإلا في السماوات ما وراء ذلك. ولذلك الله عز وجل لما بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: استفتح جبريل، استفتح يعني طلب الفتح، وإلا لو لم يكن هناك إذن من الله عز وجل لما فتح لا لجبريل ولا لغيره ولا لغير جبريل عليه الصلاة والسلام. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم، في سورة النبأ. يعني أن هذه السماء لها أبواب، يقول العلماء أبواب حقيقية، يعني ليست أبواب معنوية، أبواب حقيقية تفتح وتغلق بإذن من الله سبحانه وتعالى. فاستفتح جبريل، قيل له: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. هذا السؤال ما الذي نفهم منه؟ نفهم منه أن أهل السماء لا يفتحون لكل من جاء، وإنما يفتحون لمن أذن له في الفتح. أولا، جبريل عليه الصلاة والسلام يؤذن له في الصباح والمساء، لأنه أمين الوحي في السماء. ولكن إذا جاء معه أحد هل يدخل بلا إذن؟ لا. إذن لابد أن يكون هناك إذن من الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف لدى أهل السماء، يعرفونه. ولذلك لما قال لهم جبريل: محمد، قالوا: وقد بعث إليه. بمعنى أنهم ينتظرون هذه الزيارة، هذه الزيارة مسجلة عندهم، ينتظرون وقتها ويومها وآنها لكي يسجلوها. وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، مرحبا بك وبمن جاء معك. فرحبوا بجبريل عليه الصلاة والسلام، ورحبوا بمن جاء معه وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم الترحيب من أهل السماء، لقي الترحيب من أهل السماء. وقد ذكرنا في درس سابق أن أهل الأرض رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين كانوا معه في مكة رفضوا دعوته، ورفضوا أن يستجيبوا لما أوحي به إليه. فرحب به أهل السماء، وقبله أهل السماء، وقالوا: مرحبا به. هذا يصدق أو مصداق قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بهذه الرسالة هؤلاء فقد وكل الله عز وجل بها أقواما من الملائكة ومن الجن وممن لا نعلم نحن وممن لا نعلم. مرحبا به وبمن جاء معه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا، علونا يعني السماء لها تحت ولها فوق ولها باب، فلما على السماء الدنيا قال: فإذا بآدم عليه السلام، فسلم عليه جبريل، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا أبوك آدم، سلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه آدم السلام وقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يقول العلماء: يستفاد من هذا أن من الأدب أن ترحب بالمقبل عليك، الذي أقبل عليك. أول شيء يحتاجه منك، أول شيء ينتظره منك، أن ترحب به، أن تبش في وجهه، أن تظهر له السرور في وجهك قبل أن تعطيه الطعام والفراش والمتاع وما إلى ذلك. أول شيء هو ماذا؟ هو الترحيب. وأخطر شيء يقابل به أهل النار والعياذ بالله عدم الترحيب، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار والعياذ بالله. أهل الجنة أول شيء يقابلون به مرحبا بكم، أنه ترحب بهم الملائكة وتقول لهم الملائكة طبتم فادخلوها خالدين. فمن الأدب الترحيب، ولهذا رحب آدم عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأوصاف. الوصف الأول النبي، وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقون، أن الأنبياء السابقين كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليله، وهذا حديث صحيح، يعني ليس حديثا ضعيفا أو موضوعا، ولكنه حديث صحيح في البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب السنة الصحيحة. مرحبا بالنبي. الوصف الثاني الصالح، وصفه بالصالح. يقول العلماء لو كانت هناك صفة أخرى تشمل جميع الصفات لاختارها هؤلاء، ولكنهم يقولون بالنبي الصالح لأن الصالح يشمل الصادق والأمين، ويعني الأوصاف الكريمة كلها تدخل تحت الصالح. ولذلك يقول يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالصالح يشمل جميع صفات الخير، جميع المكارم. لو قلت مثلا مرحبا بالصادق لاحتجت إلى أن تذكر أوصافا أخرى، مرحبا بالأمين لاحتجت أن تذكر أوصافا أخرى، لأن الأمانة صفة من الصفات. ولكن عندما تعبر بالصلاح فإنك تعني أنه يشتمل على جميع صفات الخير، على جميع صفات الخير. مرحبا بالنبي الصالح. والابن الصالح، آدم عليه الصلاة والسلام قال والابن الصالح، يعني أنه من ذريته. اثنان من الأنبياء قالوا والابن الصالح، والبقية قالوا والأخ الصالح. آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، إبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بواسطة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن إسماعيل عاش في بلاد العرب وتزوج من العرب وولد العرب المستعربة، لأن العرب تنقسم إلى العرب العاربة والعرب المستعربة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب العاربة، من العرب المستعربة، أي العرب التي جاءت من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث الصحيح مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. واستشكل القاضي عياض رحمه الله تعالى وبعض العلماء الآخرين قول إدريس عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قالوا لماذا لم يقل إدريس والابن الصالح، مع أن سلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد عدنان وما بعد إسماعيل يأتي فيها إدريس، يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم يكون في سلسلة أجداده إدريس عليه الصلاة والسلام. فلماذا لم يقل والابن الصالح كما قال آدم وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأن إدريس عليه الصلاة والسلام عبر بالأخوة الدينية، والأخوة الدينية تطلق على ماذا؟ حتى على من كان ابنا لك، فتقول هذا أخي، وتقصد في إيش؟ تقصد في الدين، هو ابنك في النسب ولكنه أخوك في الدين. بدليل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كان بعضهم أبناء بعض فإنهم يطلق عليهم الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات، يعني أبناء ضرائر، أبناء نساء متعددات لزوج لرجل واحد. الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يقصد صلى الله عليه وسلم أن دينهم واحد وإن ولدتهم أمهات مختلفة، وإن كانوا من أجناس وأعراق مختلفة، فإن دينهم دينهم واحد. ولذلك عبر إدريس عليه الصلاة والسلام بالأخ الصالح بدل الابن، وإلا فهو ابن لإدريس عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا، فإذا به إذا نظر إلى يمينه وفيه أسودة ضحك، وإذا نظر إلى يساره وفيه أسودة بكى. يعني في معنى أسودة، أسودة جمع سواد، والسواد شيء قد يكون إنسانا، قد يكون بهيمة، قد يكون شيئا آخر. فتقول رأيت سوادا إذا كنت تنظر إلى بعيد وترى شيئا لا تعرف ما هو، هل هو حي أو جماد، هل هو ما يعقل أو ما لا يعقل، فتقول ماذا؟ رأيت سوادا، يعني شي حاجة كتبا لي، كما قال الشاعر: يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، لا يسألون عن السواد المقبل، أي عما يقبل، هل هو شخص، هل هو رجل أم امرأة أم كيف، كيف ما بغى يكون يكون، لا يسألون عنه، لأنهم ألفوا الضيوف وألفوا الضيافة، ولذلك لا يسألون عن السواد المقبل. فالمراد بالأسودة يعني كثرة بني آدم عليه الصلاة والسلام عن يمينه، وكثرة بنيه عن شماله. فإذا نظر إلى أهل اليمين ضحك، وإذا نظر إلى أهل الشمال بكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء نسم بني آدم، يعني هؤلاء ذرية بني آدم عليه الصلاة والسلام. قال: هؤلاء الذين عن يمينه أهل الجنة من ذريته، فإذا نظر إليهم ضحك لأنهم فازوا، وإذا نظر إلى أهل الشمال وهم من أهل النار من ذرية آدم بكى حزنا حزنا عليهم. يقول العلماء: ويستفاد من هذا أن الآباء يسرون بعمل أبنائهم ويحزنون، يسرون بعمل أبنائهم الصالح ويحزنون لعمل أبنائهم الطالح. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا فإن ذلك يسر أباه في البرزخ، أي ما بعد الموت. وهذا في حديث في صحيح مسلم، لم استحضر لفظه، ولكن معناه أن أعمالنا تعرض على آبائنا، فإن كانت خيرا استبشروا، وإن كانت شرا أساءهم ذلك. فإيانا وإيانا أن نسيء إلى آبائنا وهم في قبورهم، أن نسيء إليهم بارتكاب المخالفات، بارتكاب المحرمات، فإن أعمالنا تعرض عليهم فيفرحون بخيرها ويحزنون لشرها. لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه، الولد من عمل أبيه. ألا يسرك أن يكون كسبك خيرا أم شرا؟ يعني يسرك أن يكون خيرا ولا ويسوءك أن يكون شرا. ولذلك في ابن نوح عليه الصلاة والسلام فيه قراءتان: إنه عمل غير صالح، وفيه قراءة أخرى: إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح أي كله عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح أي عمل عملا غير صالح. ففي كلتا الحالتين يسيء الأمر أباه، يسيء الأمر نوحا عليه الصلاة والسلام فيحزن عليه. فكذلك آدم عليه الصلاة والسلام، كل من عمل خيرا وفاز بخير الدنيا والآخرة إلا وفرح به أبوه آدم. أيفرح بك أبوك آدم ولا يفرح بك أبوك الذي ولدك، الذي كان المباشر لولادتك؟ بلى. أيسوء عملك آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبوك القديم، ولا يسوء أباك الذي كان مباشرا لولادتك؟ بلى. فليعمل الإنسان خيرا حتى لا يسيء إلى من لا تنبغي الإساءة إليه، ولا يعمل شرا حتى يفوز بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. رحب به آدم عليه الصلاة والسلام ودعا له بخير. قلنا من الأدب الترحيب، ومن الأدب كذلك الدعوة بالخير، أن يقول لك مرحبا بك، وفقك الله، جزاك الله خيرا، هداك الله، أحسن الله إليك، تبارك الله، ما شاء الله، يعني كلمات لطيفة مباركة، فيها ذكر الله عز وجل، فيها تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في أن يحسن إلى هذا العبد. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، بعد الزيارة لآدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية. ويقول العلماء: ما بين السماء الدنيا، ما بين الأرض والسماء الدنيا، كما بين السماء الدنيا والسماء الثانية، ومثل ذلك في السماء الثالثة، وسمكها مثل ذلك إلى آخره. يعني هذه التفاصيل لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي ينبغي أن نعرفه أن هذه المخلوقات مخلوقات عظام، مخلوقات ضخام، ولا بد أن يكون وراءها خالق عظيم، لا بد أن يكون وراءها خالق لا حد لقدرته، ولا حد لجبروته وعظمته، ولا حد لعزته وكبريائه سبحانه وتعالى. هذا من بغي عندما ننظر إلى الملكوت، إلى المخلوقات الله عز وجل، ننظر من ورائها إلى خالقها، إلى مبدعها. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأن متاعا لمن؟ لكم. شيء واحد آخر، متاعا لبني آدم. هذا البنيان المرصوص في ملكوت الله عز وجل من أجل أن يحتضن خليفته في أرضه، أن يحتضن هذا الإنسان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به، ولا يشرك به شيئا. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل أبواب، فقيل له: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. مرحبا بك وبمن جاء معك. نعم. فرحبوا به في السماء الثانية كما رحبوا به في السماء الأولى، لهذه السماء حجابها، وللسماء التي تليها حجابها، وللتي تليها حجابها، وهكذا وهكذا وهكذا. لا إله إلا الله، هذا عالم في ملكوت الله سبحانه وتعالى، يعني لا يتصور باش تتكلم فيه انت بعقلك، ولا تقول واش هذا الشيء ممكن فعلا ولا غير ممكن، هذا ممكن وغير ممكن، خلي عندك وفوض هذا الأمر لخالق السماوات والأراضين الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إليه من أجل هذه الرحلة ومن أجل هذه الضيافة. قال: ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة، ابني الخالة عيسى ويحيى، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام. قال: فرحبا بي ودعوا لي بالخير، رحبا به ودعوا له بالخير، وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، اعترفوا بأنه أخا لهم، أخ لهم، وأنه صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه صلى الله عليه وسلم صالح. يذكر العلماء لماذا وجد هنا في السماء الثانية اثنين من الأنبياء، مع أن السماوات الأخرى وجد فيها واحدا من الأنبياء، آدم في الأولى، يوسف في الثالثة، إدريس في الرابعة، هارون في الخامسة، موسى في السادسة، إبراهيم في السابعة، وفي الثانية ابني الخالة، يعني موسى عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام. قالوا: لأنه سينزل عيسى ويبقى فيها يحيى، سينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويبقى فيها يحيى عليه الصلاة والسلام، وهم ابني الخالة، يعني كلهم من آل عمران المذكورون في سورة آل عمران. ولدت مريم وكفلها زكريا، ثم ولد ليحيى لزكريا يحيى، وولد لمريم عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان ابني الخالة، أي أم هذا خالة هذا وأم هذا خالة هذا، وهكذا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام. وعيسى كما ذكرنا في درس سابق هو آخر الأنبياء بعثا، ويحيى هو آخر الأنبياء موتا، لأنه رفع عيسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت يحيى عليه الصلاة والسلام. يحيى بعث من قبل وبشر بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وجاء المسيح بعده فكان معا، ثم رفع المسيح وبقي يحيى بعده بعد عيسى عليه الصلاة والسلام مدة، ثم استشهد عليه الصلاة والسلام كما هو معروف، كما هو أن عيسى أن يحيى عليه الصلاة والسلام يعني قطعت رأسه ونكلت به بنو إسرائيل كما فعلت بكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل كم من نبي قتل معه ربيون كثير. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول. ما معنى مثل الأول؟ فاستفتح، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قال وقد بعث إليه؟ قال نعم، قال مرحبا بك وبمن جاء معك، يعني فرحب به أهل السماء الثالثة، ودعا له يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بيوسف وقد أعطي شطر الحسن، أعطاه الله عز وجل شطر الحسن يعني نصف جمال أهل الدنيا، الجمال كله مقسم قسم إلى قسمين، نصف ذهب به يوسف عليه الصلاة والسلام، والنصف الآخر تقاسمته البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا قول آخر يقول أعطي شطر جمال أهل زمانه، وإلا فأجمل الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجمل الخلق هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإطلاق، ويوسف عليه الصلاة والسلام أجمل أهل زمانه، أجمل بني إسرائيل، أجمل أهل زمانه. نعم. قال فرحب به وقال له مرحبا بالأخ بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فإذا بإدريس عليه الصلاة والسلام، فرحب بي ودعا لي بخير، دعا له بخير، قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح كما ذكر، ولم يقل والابن الصالح مع أنه ذكر في سلالة أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا يعني حيث أنزله الله عز وجل بالمكان العالي هناك. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله، أي فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معه، إلى آخر الكلام. قال فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهارون هذا هو أخو موسى عليه الصلاة والسلام، وقد بعث الله عز وجل موسى وأيده بهارون عليه الصلاة والسلام، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول العلماء موسى عليه الصلاة والسلام كان أقوى وهارون كان أفصح، كان أفصح، فجمع بين القوتين، بين قوة الفصاحة في هارون وقوة البدن في موسى عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام فيه نوع من الحدة والشدة، وهارون عليه الصلاة والسلام فيه نوع من الليونة ومن السكينة، ولذلك كان محبوبا لدى بني إسرائيل. ولكن هذا النوع من السكينة ينبغي أن ما تركه موسى عليه الصلاة والسلام وذهب لميقات ربه حتى ارتدت بنو إسرائيل وعبدت العجل، فجاء موسى يجر أخاه هارون في لحيته، لماذا أنت لم ترد هؤلاء إلى الصواب؟ أخشى أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أنا لا أريد أن أفرق بينهم، يعني غلبوه فذهبوا وعبدوا العجل، يعني دائما الإنسان الذي كان حيا كريما يغلبه أهله أهل الشر لأنهم لا يستحيون، لأن الناس من الناس من يخاف ومن الناس من يستحي، الذي يستحي يغلبك عليه حياؤه، الحياء دياله هو اللي كيغلبه، ما يخليه يدير شي حاجة اللي ماشي هي هذيك. بينما الذي يخاف ولا يستحي بمجرد أن تستحي أنت يعني يغلبك ويتسلط عليك، كما فعلت بنو إسرائيل لهارون عليه الصلاة والسلام. قال فرحب به ودعا له بخير. قال ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام، فرحب بي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال فإذا هو آدم طوال بفتح بضم الطاء، طوال بمعنى طويل، واحد رواية فيها طويل واحد رواية فيها طوال، طوال كأنه من رجال أزد شنوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من رجال واحد القبيلة في اليمن اسمها أزد شنوء، كأن موسى عليه الصلاة والسلام من هذه القبيلة، يعني في طوله وجعودة شعره وآدمية لونه، آدمية لونه يعني نوع من السواد يضرب إلى الحمرة، يضرب إلى الحمرة، كان طويلا جعد الشعر عليه الصلاة والسلام. بينما عيسى عليه الصلاة والسلام قال كان ربعة يعني ليس قصيرا قصرا مذموما ولا طويلا طولا مذموما، ولكنه كان بين ذلك كأنه قد خرج من ديماس، كأنه قد خرج من الحمام، يعني كان عيسى عليه الصلاة والسلام مصنويرا بحال إلا خرج من ديماس، والديماس هو الحمام. قال فإذا له شعر صبت، والشعر الصبت هو الذي ليس فيه جعودة، ليس فيه تعرجات، وإنما كان أزرار، لو أردت أن تعده لعادته يعني شعرة. قال فرحب به موسى عليه الصلاة والسلام. قال فلما مررت بك، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكاني غلام بعث بعدي تكون أمته أكثر من أمتي. يقول العلماء أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على المنزلة التي أوتيها، ولم يكن يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الأتباع، ولكنه يغبطه، فيه الغبطة، والغبطة محمودة والحسد مذموم. معنى الغبطة يتمنى أن تكون له الأتباع الكثيرة، أن يكون له أتباع كثر كأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أمر الله كان قدرا مقدورا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود، فلذلك كثرت أمته. وموسى عليه الصلاة والسلام إنما بعث لبني إسرائيل خاصة، ولذلك قلت أمته على عظمها على كثرتها. تعرفون أن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي عالج بني إسرائيل شد المعالجة، يعني عانى منهم الكثير، عانى الكثير مع فرعون أولا، فلما غرق فرعون عانى الكثير مع أمته، ولذلك القرآن الكريم يقص في أخبار بني إسرائيل ما اختلفوا فيه على موسى عليه الصلاة والسلام كثيرا، على موسى عليه الصلاة والسلام كثيرا، وعنادهم لموسى عليه الصلاة والسلام كثير. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما، بمعنى ما جئت بالخير، قالوا اطيرنا بك وبمن تطيروا به، بمعنى تطيروا به، تشأموا بمجيئه، بدلا من أن يفرحوا بمجيئه وأن يبشروا وأن يستبشروا بمجيئه، فإذا بهم تشأموا وتطيروا بمجيء موسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا له في أمور كثيرة أتتخذنا هزؤا، ما هي، ما لونها، إلى غيرها من القضايا التي عالجها موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل. ولو لم تكن له تلك القوة المحكية في القرآن الكريم إن خير من استأجرت القوي الأمين، لما استطاع أن يقوم إعوجاجهم، لما استطاع أن يقوم إعوجاجهم. ومن جاء بعده، من جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام استفاد من تجربة موسى، وقادهم، وقاد بني إسرائيل بنوع من التسلط وبنوع من الملك، ولذلك قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، لا يريدنا النبي، يريدنا ملكا، فبعث الله عز وجل لهم طالوت ملكا، أكثر منهم علما وأكثر منهم بسطة في العلم، والجسم، يعني فأخذهم إلى الجهاد في سبيل الله. وكذلك داود عليه الصلاة والسلام كان أيضا أقوى، وهكذا وهكذا، يعني سن الله عز وجل في أنبياء بني إسرائيل سنة موسى من أجل أن يقوم وجاج بني إسرائيل. فلما مر به بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكاني غلام بعث من بعدي تكون أمته أكثر من أمتي. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، قال فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا بالبيت المعمور يدخلها 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. يعني 70,000 كل يوم، أضرب أنت شحال، حسب أنت شحال من يوم دز وشحال باقي ليوم القيامة، وكل يوم وكل يوم كدز 70,000 وما تعودش. ماشي بحال الحجاج، راه الحجاج كيطوفوا بالبيت العتيق والعام الجاي كيعاودوا، ياك كتكون واحد المجموعة كتمشي مرة كتعاود الحاج، بمعنى كاين اليوم وكاين غدا وكاين العام الجاي وكاين العام 2010 و2015 وهكذا. هؤلاء لا يدخلون البيت المعمور ثم لا يعودون إليه، بمعنى ما غادي توصلهم النباء إلى يوم القيامة. حسب أنت الملكوت الله سبحانه وتعالى، حسب أنت الملائكة الذين يعني يطوفون بهذا البيت يعني طول الزمان إلى أن يرث الله الأرض. ومن عظمة هائلة جدا، عظمة هائلة جدا في ملك الله، في ملك الله عز وجل. والبيت المعمور كما يقول العلماء هو مسامت للبيت، لبيت الله الحرام، بحيث لو نزل إلى الأرض لوقع عليه، لو نزل بيت المعمور إلى الأرض لوقع على الكعبة. فهناك قبلة أهل السماء، وهذه قبلة أهل الأرض، وما بينهما قبلة، وما بينهما قبلة. يعني لو كنت في الطائرة وتريد أن تصلي لا تصلي إلى الأرض، وإنما تصلي إلى إيش؟ إلى جهة الكعبة في يعني في ما يسامتها إلى السماء، فيما يسامتها ويكون في يعني في جهتها إلى السماء تصلي إليه، فهو قبلتك أنت، وإن كنت فوق سطح الكعبة بعشرات الكيلومترات أو مثل ذلك. نعم. قال فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى، ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، هذه الشجرة العظيمة، سدرة الجامع بينها وبين السدرة التي نعرف هو إيش؟ هو الاسم. وإلا فتلك السدرة لو وقعت ورقة منها على الأرض لغطتها، ورقة واحدة، ورقة واحدة لغطتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتها فغشيتها ألوان لا أدري ما هي، فغشها ما غش كما قال الله عز وجل، غشيتها ألوان لا أدري ما هي. ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفها من شدة حسنها، من شدة جمالها. قال فإذا نبقها، النبق ديالها كقلال هجر، قلال جمع قلة لقدرة، كقلال هجر، هجر واحد المكان في اليمن معروف بصناعة الفخار، كقلال هجر، هجر هكذا مش هاجر، هاجر اسمه هاجر امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه هجر، هجر اسمه مكان في اليمن على وزن عدن، هجر عدن بدون الألف، معروف بصناعة الخزف، وفيه هذه القلال الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نبقها كقلال هجر، وإذا أوراقها كآذان الفيلة، يعني كآذان الفيلة، إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، أي من جمالها، ذلك الجمال الذي لا يخطر لك على بال، ما تستطيع أنت أن تصفه، خصوصا إذا رأيته لأول مرة. وسميت المنتهى لأن الملك أو الملائكة بصفة عامة ينتهون إليها، وعندها يتلقون أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فات سدرة المنتهى، فات هذا المكان الذي تنتهي إليه الملائكة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام أي صوت الأقلام، الأقلام التي تكتب بها المقادير. يقول العلماء هذا دليل على أن اللوح المحفوظ حقيقة مش مجاز، مش اللوح المحفوظ مش حاجة مجازية، حقيقة، وأنه يكتب بالأقلام الحقيقية بدليل الجمع، وأن هذه الأقلام تتحرك بدليل الصوت، يسمع صريفة صريف الأقلام. لأن بعض المذاهب الكلامية تذهب إلى أن هذه الأمور عبارة عن المجاز، لا يؤمنون حتى بالجنة ولا حتى بالنار. قلنا الجنة والنار مجاز، وحتى بالعدل الإلهي والميزان في الآخرة يعتبرون شيئا مجازا. وأنتم تعرفون أن المجاز الفرق بينه وبين الحقيقة كما بين السماء كما بين السماء والأرض، الحقيقة هو ما ترى وما تبصر، والمجاز هو ما استعملته في غير أصله، الكلمة التي استعملتها في غير معناها الحقيقي، كأن تقول رأيت أسدا في الحمام إلا بغيت تخدم العقل ديالك، هذا مستحيل، لأن الحمامات ما كيدخلوش لها الأسود، ولكنك تقصد رجلا شجاعا فاستعملت المجاز، رأيت أسدا في الحمام أي رأيت رجلا شجاعا في الحمام. إذا كان من هذه الناحية فهو مقبول، ولكن هذا حقيقة ليس كتابة المقادير شيئا فقط يعني في علم الله عز وجل، بل مكتوب في لوح محفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المراد بالكتاب هنا؟ اللوح المحفوظ ماشي القرآن، اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، القرآن الكريم في آية أخرى، ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك تبيانا لكل. أما هذا المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيها جميع المقادير الجارية والتي ستجري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأسبوع المقبل لنتابع الكلام فيما أوحى الله عز وجل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لنتابع هذا الوحي، ما الذي أوحى الله عز وجل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوحى إليه بالصلوات الخمس، وهي أهم شيء في هذه الرحلة، رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم سورة البقرة، هذه الخواتيم التي كان فيها الكلام يعني مترددا بين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا، قل الله عز وجل نعم قد فعلت. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قل الله عز وجل قد فعلت. ربنا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يتجاوب معك عندما تقرأ هذه الكلمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه، هي آمن الرسول إلى آخر السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يستحضرون هذا المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ومناجاته، يستحضره في صلاته. الصلاة جاءت من المعراج، إذن إذا كنت في الصلاة فأنت في المعراج، فالصلاة معراج المؤمنين، معراج الموحدين، يخاطبون فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.